قالت ظلوم وما جارت وما ظلمت، إن الذي قاسني بالبدر قد ظلم. البدر ليس له عين مكحلة ولا محاسن لفظ تبعث السقمَ.